أسماء تتجاوزها الأحداث وأحداث تصنع الأسماء. أحداث وأسماء. الإعداد وتقديم نسرين طلعت. حرب الأفيون بين بريطانيا والصين. في أغسطس من عام 1842 تم توقيع معاهدة بين الصين وبريطانيا، والتي أنهت حرب الأفيون الأولى بين بريطانيا والصين. هذه المعاهدة لم توقف اندلاع حرب جديدة حملت اسم حرب الأفيون الثانية بين الطرفين. تقول دائرة المعارف البريطانية إن حروب الأفيون اندلعت إثر محاولات صينية للتصدي لتجارة الأفيون التي كان يمارسها تجار بريطانيون بشكل غير مشروع بين الهند والصين منذ القرن 18. وقد أدى انتشار الأفيون في الصين إلى الإدمان وظهور مشكلات اجتماعية واقتصادية خطيرة، فقررت الحكومة الصينية في عام 1839 مصادرة وتدمير نحو 1400 طن من هذا المخدر. كان من نتائج هذه الحرب أن انتصرت بريطانيا وفرضت اتفاقية على الصين، بموجبها أصبحت هونغ كونغ مستعمرة بريطانية. أهم ما نصت عليه الاتفاقية هو تنازل الصين عن جزر هونغ كونغ لبريطانيا، والتي أصبحت فيما بعد قاعدة عسكرية وسياسية لها، وتم فتح 5 موانئ للتجارة البريطانية، وتم دفع تعويضات لبريطانيين عن نفقات الحرب، وفرض تعريفة جمركية على الواردات البريطانية باتفاق الجانبين، مما أفقد الصين سيادتها في فرض الضرائب. وفي عام 1997 نقلت ملكية هونغ كونغ من بريطانيا إلى جمهورية الصين الشعبية. وبموجب اتفاق سلطة واحدة ونظامان الموقع بين الجانبين الصيني والبريطاني، فإن هونغ كونغ تحظى بدرجة عالية من الحكم الذاتي في كافة شؤونها بصفتها منطقة إدارية خاصة. أسماء تتجاوزها الأحداث وأحداث تصنع الأسماء. أحداث وأسماء. الإعداد وتقديم نسرين طلعت. الهندسة الصوتية إسماعيل صادق.